الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قتلت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ثم اما بعد، سمع الدرس الرابع في احكام البيع، وقفنا عند الثمن واحكامه. والثمن هو ما نزيله المشتري من عوض للحصول على المبيع، وهو احد جزئي المعقود عليه، الثمن والمثمن، وهو من مقومات عقد البيع. والفرق بين الثمن والقيمه، كما سماه القيمه موسوعه الكويتيه الفقهيه، ان القيمه هي ما يساوي الشيء في تكوين المقومين اهل الصبر. اما الثمن فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان، سواء كان اكثر من القيمه ام اقل منها او مثلها. فالقيمه هي الثمن الحقيقي للشيء، اما الثمن المتراضى عليه فهو الثمن المسمى. اما التسعيره او التسعير للثمن، كما ذكره ابن قدامه المغني والشوكاني في ليل الاوصار وابن تيميه في مجموع الفتاوى وغيرهم، ان التسعير او التسعيره هو تحديد اسعار بيع السلح من قبل السلطان والحاكم والامير مع منع الناس من البيع بزياده عليها او اقل. يعني لابد ان الحاكم يحدد التسعيره، هذا هو الاصل. والسعر الثمن المقدر للسلح، هذا بكذا، هذه بكذا، او الكيلو هذا بكذا، او هذا الشيء بكذا. وجمهور اهل العلم الى ان الاصل عدم التسعير، الاصل على قول جمهور اهل العلم عدم التسعير وعدم تحديد السعر، لانه مظلم والظلم حرام. واستدلوا بحديث انس بن مالك قال: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفع. فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت، يعني حددت السعر للبائعين حتى لا يزيد في السعر. فقال صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، واني لارجو الله ان القى الله ولا يطلبني ولا يطلبني احد بمظلمه ظلمتها اياه في دم الاومال، كما في ابي داوود والترمذي وفي ماجه بسند. فقال اهل العلم: ليس للامام ان يسعر على الناس ويحدد لهم سعر، بل بيبيع الناس على ما يختارون ويتراضون. اما اذا حدد الامام سعر معين فهذا حلم عليه، حلم عليه او حلم على مكسبه، والامام مامور برعايه مصالح الناس. ونظرا للمصلحه الشرعيه فيعني ينظر في مصلحه المشتري برخص الثمن اولى من نظره في مصلحه البائع بتزيد او بزياده الثمن. وعلى هذا يعني جرى عمل الناس. واجاز المالكيه والحنفيه للامام ان يسعر ويحدد السعر لدفع الضرر اذا تعدى اصحاب السلعه عن القيمه المعتاده تعديا فاحشا، فلا باس بذلك. يعني لو في ناس تجار او بائعين غالبا يزيدون في اسعار الاشياء التي يكثر الناس استخدامها او اكلها او شربها او غير ذلك، فالامام ان يحدد سعر معين حتى لا يظلم البائعين المشترين بزياده عن السعر يعني المعتاد، ويزيدون زياده فاحشه وأهل العلم، بعض أهل العلم رجح عدم جواز التسعير مطلقا، لكن على السلطان أن يعذب من يعتمد زيادة من يتعمد زيادة السعر. يعني إيه؟ يعني الراجح أن الإمام لا يحدد السعر، يترك الناس يعني يكسبون من بعضهم، لكن إذا كان هناك بعض الناس يزيدون في السعر متعمدين ذلك ويعني يصيبون الناس بالضرر، فللإمام أن يعذره. التعذير يكون بالضرب أو الحد أو أخذ البضاعة أو ما شابه ذلك، وهذا يرجع إلى مصلحة الإمام. واسم الله المساعد لم يثبته إلا الشوكاني، إلا الشوكاني، ولم يثبته أهل السنة، ولم يرسل في أسماء الله تبارك وتعالى. وقال بذلك كثير من السلف وكذلك ابن باز وغيرهم من أهل العلم أن اسم المساعد ليس من هذا من أسماء الله تبارك وتعالى، والله على أحكام الجوائح. الجوائح كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني والقرطبي في التفسير وابن حزم في المحلى وابن حزم في فتح الباري وذكر ابن عثيمين في الشرح الممتع هلاك المبيع وأحكامه. الجائحة، الجائحة هي كل آفة لا صنع من آدمية كالريح الشديد والبرد القارب وغير ذلك والجراد وذلك من الآفات السماوية. وأما ما كان من فعل الآدميين فلا يسمى الجائحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله، إن منع الله الثمرة، يعني بعد الثمار تأتي أشياء عليها من عند الله تبارك وتعالى تدركهم، يعني الإنسان فلاح زرع زرع فأتى الجراد أو الأشياء التي تأكلها أو تقربه، فهذا من عند الله عز وجل، هذا من عند الله عز وجل. لكن هناك أشياء يعني يتعمد الإنسان أو تكون بسبب الإنسان نفسه في فساد هذه الثمار، وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار، إن شاء فسخ العقد وطالب البائع بالثمن، وإن شاء أمسك وطلب الجانب. وإذا كان الثالث يسيرا لا ينضبط فإنه يطوط على المشتري ولا يكون من مسؤولية البائع، لأن هذا مما جرت فيه العادة ومن يسمى جائحة، كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض. يعني مثلا الإنسان شارع شارع علم هو ماشي واقف كسع القطع من تحت وهو مقروض على الأرض، يروح يقول للراجل أكل علم ثاني؟ لا، لأن هذا يعني سلف بسبب خارج عن عن هذا البائع، عن هذا البائع. محل الجوائح في المبيعات هي في الثمار والبخور. الثمار فلا خلاف فيها عند المالكين، والبخور ففيها الخلاف والأشهر فيها الجائحة، قال القرطبي وهو صحيح. يعني هناك فساد يحصل في الأشياء البخورية، الفول والعدس والأشياء ذلك، أو الثمار كالفواكه والخضروات. واما وما الفرق بين البخور والثمار؟ اليس كلاهما يدخل في مسمى الثمره؟ قال ابن حزم واما قول مالك في الجوائح فانه لا يعرف عن احد قبله مما ذكرناه عنه من التفصيل بين الثمار والبخور، ولا يعود ذلك من قران ولا من سنه، ولا قال به احد من السلف ولا من قياد كما ذكر ابن حزم في المحل. اما في الثمار فقيل الثلث وبه قال المالكي، واما في البخور فقيل لا فرق بين القليل والكثير، وقيل في الثلث وبه قال في المالكي. والظاهر انه لا فرق بين قليل الجائحه يعني التي افسدت البخور او الثمار وكثيرها، وبه يعني بهذا القول قال ابن عبد البر وابن قدامة وابن حزم ورجحه الشوكاني. أما الجائحة وصلاح الثمرة اختلف أهل العلم فيما توضع فيه الجوائح من الثمار على قولين. الأول أنه لا فرق بين بدو صلاح الثمار وعدمه، فتسقط في كل منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وأمره صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، والحديثان في صحيح مسلم. القول الثاني أو ثانيا التفريق بين بيت الصلاح وعدمه، يعني إذا ظهر للثمرة بدوية وأيعنة وظهر استخدامها وطعامها وعدمه، فتوضح أو تتوضح قبل بدو الصلاح ولا توضح بعد بدو الصلاح، وهو قول جمهور أهل العلم، لكن اشترطوا في الفرق، وقول أبو حنيفة وغيره من الكوفيين والليث واختاره ابن حزم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يزهو. يعني ما ينفعش واحد يبيع ثمر هو لسه أصغر على النخلة أو تفاح أو أي ثمر على النخلة أو الشجر وهو لم يزهو صلاحه. ممكن تشتري ثمار على شجرة ويقف نموها ولا يعني تنفر ولا تصح او لا يصح استخدامها لطعام الادميين او الانسان. ممكن ربنا يوقف هذه الثمره او هذه الثمره او هذا التفاح او هذه الخضروات او هذه الفاكهه لا يجوز ان يبيعها الانسان او يشتريها الا بعدما تثمر وتنضج. وهذا يعني مما يقع فيه كثير من الناس. الصدق ولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهو او يزهو. قال وما يزهو يعني رجل يسال النبي صلى الله عليه وسلم ما زهو هذه الثمره؟ قال صلى الله عليه وسلم تحمر يعني تبدا الثمره تحمر. ارايت اذا منع الله الثمره يعني ممكن ربنا لا يعني يزيدها وتظل على يعني اول الخلقه وعلى اول انها تكون يابسه لا يستطيع الانسان ان يشتريها لياكلها او يستخدمها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابد ان تحمر. ارايت ان منع الله هذه الثمره بما تستحي بها الاخير؟ يعني انت لو ربنا مثلا منع هذه الفاكهه من النضج او الثمره من ان تكون ثمره فكيف تبيع هذه النخله وما فيها من ثمر قبل ان ينضج هذا الثمر وتأخذ هذا المال من هذا المشتري وتأكله وتضعه في جيبك؟ وهذا مال الناس وهذا مال الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يقينا السيئات ويقينا المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ولابد للإنسان أن يترك الحرام طعاما وحراما ولباسا وكلاما وفعلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد نبت من حرام فالنار أولى به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرمنا على النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي.